وفي قسم لا يزال إلى اليوم الطب يبحث فيه ويراه ويراه جديرا لأن يستصحب ويستفاد منه ويطور. بقدر ما نعيش في مناطق باردة يقول ابن خلدون تشتد برودتها وحس بالانقباض في انقباض برودة زائدة انقباض وكماش في الطبع ينعكس على الفكر فيزيد في تأنيه في الأمور ونظره في العواقب بالحيان إلى حد التظنن وننتقل إلى جانب الحرارة فنجد العكس تماما الوان مع الحرارة انتشار وتفشي للريح وكأن هناك صلة بين الروح والريح يقول هو لأن فيهما معا لطف لأن المادة مراتب هذا جامد وهذا سائل وهذا هواء وهذا نار تتحرك يعني فوق الهواء خف منه يقول الروح ألطف من الهواء فهناك تناسب فإذا كانت الريح باردة اثرت على الروح برودة وإذا كانت ساخنة اثرت على الروح وانتهى إلى القول بأنه هناك تجد في الذين يسكنون في المناطق الشديدة الحر نوعا من الطيش والخفة والميل إلى الطرب قال الانتصار وتفشي الروح في أطرافه وفي جسده فحين في المناطق التي جدا تجد أن الروح فيها لون من الوان الانقباض وعدم الفشو فيؤثر هذا في أخلاق أصحابها قلت لكم إن هذه جرة على سنة أشياء ما قررها وهو ذاهب إلى مصر وسبقت نسخة إليه أو خبر ما فيها فكان قوبل بما قوبل دين ما رأيت سمعتم بعضها لسنا قائلين بأن الطبع والخلق لا يؤثر فيه إلا هذه الملوان المناخ هذا لا يقول واحد لكن هذه من عوامل التأثير لا يمكن أن تكون غير ابن بيئتك في كل جوانب ماذا يفيدك مثل هذا يفيدك في أنك تلتفت إلى نفسك في وجدت أنك فعلا هذا بالإمكان أن تتحرى في لون من لون الانتقال أو تغالب الطبع الذي فيك الإنسان إذا يسر لما خلق له فليحمد الله وإن وجد فيه خلاف ذلك فليحاول والتواب على قدر التعب والناس معادن صدق صلى الله عليه وسلم لكن هذه المعادن تخلقت أم هكذا في أصل الخلق الأشياء كلها موضوع على نظر في آيات الله بين ابن خلدون رحمه الله يقول لك ليش هذا في الإنسان ده في الأرض هذا المكان المعتدل تجد أن المعادن فيه نفذة لأنه كان وجد علم اسمه علم الكيمياء في معاصر ابن خلدون وقبله يقول بإمكان تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة يرجع ذهب وكتبت فيه كتب علمية سعادة وقبلها بأزمان وممن تأثر بهم يخلدون في علم الكيمياء كما سيجي هنا صاحب غاية الحكيم المزاريطي رحمه الله وهو إمام في علم الكيمياء مراتب معادن كتاب له يعني الأندلس عرفت شيء كانت حاضرة العلم والمعرفة وتتلمذ الغربيون على ثقافتنا فأخذوا منها ما ينفعهم ثم ولوا لنا ظهر المجني وانكر حتى هدلنا من الوالي الاعتراف إلا شردي مقل منهم قالوا ينبغي أن نقول بملء فينا غامل المسلمون أساتذة الغرب سيدو فرنسي أو سيدو المسلمون أساتذة الغرب وهاملتون جيب حضارة الإسلام لا يمكن أن نتنكد ويقول هذا شيء كنا تلامذة لكم وأخذنا عنكم لكن نحن لا نستفيد لا من المعترفين ولا من المقترفين الجرائم التي وصفها لا نستفيد لنا